لا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود الذي انتهينا منه. نحن الآن نؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. الطحاوي كلامه عظيم وكلامه دقيق، والطحاوي قريب المزني. عارفين المزني صاحب شرح السنة؟ هل هو قريبه؟ المزني خاله على طول، من مصريين خاله. فهم عائلة، يعني عائلة فيها علم وفيها أدب وفيها لغة. قال نؤمن باللوح والقلم، نؤمن باللوح والقلم لذكرهما في الأثر، فقد ذكر اللوح وذكر القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بعد أن خلق القلم، ولذا القلم هو أول مخلوق عند الشيخ الألباني وعند طائف من أهل العلماء من أهل العلم، والراجح أنه ليس أول مخلوق، لأن أول مخلوق هو العرش والماء فيما بلغنا. هل يوجد قبل ذلك؟ الله أعلم. هل يوجد خلق قبل الماء والعرش؟ الله أعلم. لكن الله أول ما خلق القلم وكان عرشه على الماء، إذن كان هناك الماء والعرش، الماء والعرش، والعرش فوق الماء، والله عز وجل استوى إلى السماء واستوى على العرش، استوى إلى السماء واستوى على العرش، والاثنين بمعنى على. فربنا خلق القلم وقال اكتب، سيكتب فين؟ في لوح. إذن اللوح والقلم مخلوقان معا، كما أن لما قال وكان عرشه على الماء دل على أن العرش والماء معا، ولا تستطيع أن تقول أيهما أسبق، الماء أم العرش، وهنا أيهما أسبق، القلم أم اللوح، ما تستطيع. يختلف العلماء، نعم، إذا اختلاف في الفروع، وقلنا يوجد اختلافات في مسائل العقيدة كثيرة، من ضمنها هذا، من ضمنها ما مادة اللوح، هذا من الغيب. لكن هل نفهم معنى اللوح؟ يعني الراسخين في العلم يعرفون معنى اللوح، نعم، اللوح هو ما يكتب فيه، والقلم هو ما يكتب به، تمام، سواء كان على شكل فرشاة، على شكل سن، على أي قلم. لكن ما هو القلم؟ كيفية القلم الذي خلقه الله وقال له اكتب، ما أحد يعرفه، أن هذه كيفية، وهذه كيفية غيب. فلا يعرفون كيفية الماء ولا العرش ولا اللوح ولا القلم، لكن يعرفون معاني هذه الأشياء حسب ما هذه المعاني حسب ما نقلت لهم الحواس، حسب ما نقلت لهم الحواس في لغة العرب. فلا ندري مادة اللوح، ولا ندري مادة القلم، ولا ندري مادة العرش، لا ندريها، ولا ندري هل الماء هو الماء أم هو ماء آخر، يعني هل هو الماء الذي نراه الآن الذي منه ملح أجاج وعذب الفرات، أم هو ماء آخر، الله أعلم، لا ندري، لا ندري. وكتب نوع الكتابة، ما ندري. المكتوب به غير القلم، هو المكتوب به شيئان، القلم والحبر، القلم والحبر، ما ندري ما هو ما الذي كتب به القلم، يعني القلم كتب، لكن القلم قد كتب بمادة، ما هي ما ندري، ما ندري. كل هذه كيفيات غيبية متعلقة بمخلوقات. إذن الكيفيات تتعلق بالخالق وتتعلق أيضا ببعض المخلوقات. فقال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل شيء. كتب هذه الكتابة مرحلة لاحقة لمرحلة التقدير، وإحنا بنتأدب مع أهل العلم نقول المرحلة الأولى العلم، والحقيقة أن المرحلة الأولى هي التقدير، المرحلة هي التقدير، ولكن تقدير بإيش؟ بعلم. أما نقول المرحلة الأولى العلم، هذه العلم هذا أزلي، صفة أزلية لله تبارك وتعالى، بقية مسائل القدر فعلية، يعني التقدير والكتابة والمشيئة والخلق فعلي، إنما الصفة الذاتية هي العلم. فالصفة الذاتية العلم، فلذا العلماء قالوا المرتبة الأولى العلم، هم قصدوا ذلك ولم يقولوا التقدير، قصدوا العلم، لأن المعتزلة ينفون العلم فقالوا العلم. ثم إن المعتزلة ينفون قدرة الله أم يثبتون قدرة الله تبارك وتعالى؟ هم يقولون قدير بلا قدرة، لكن لكن لكن يقولون هو قادر على ما هو مقدور، وليس قادرا على ما ليس بمقدور. فهمت شيء؟ أفعالك مكتوبة مقدرة، بلاش أفعالك، أفعال الله مكتوبة ومقدرة. أفعال الله خلق السماوات والأرض فعل من أفعال الله مقدر، فربنا قدر عليه لكن لا يقدر على غيره، فلا يقدر على فعلك، فلم يخلق فعلك لأنه لا يقدر عليه، فلم يخلق إيمان المؤمن ولا كفران الكافر، ولم يخلق عصيان العاصي ولا طاعة المطيع، لأنه لا يقدر، لا يقدر أصلا. تمام كده؟ نحن أهل السنة نؤمن بأن الله خلقك وخلق فعلك، خلق الكافر وفعله وخلق المؤمن وفعله. المعتزلة قالوا لا، هو خلقه ولم يخلق فعله لأنه لا يقدر عليه، لا يقدر أصلا. عندهم القدرة، قدرة الله محدودة وليس قدرة الله مطلقة، فالعباد مخيرون. وهم لا يعني حتى لو قالوا كلمة مخيرين هذه يقولونها على سبيل التواضع منهم، يعني احنا نقول العبد مخير ولا مسير؟ ليس لا مخير ولا مسير. هو لما يقول مخير يقول هذا تقدم، لأن المخير هو ما يختار بين شيئين، يعني بين شيئين فرضوا عليه، ويقول لا ده هو فاعل فعله. فعندما هو مختار، مختار وفاعل فعله، وفعله الذي يفعله يعلمه الله بعد فعله. فإذا هم ينفون تمام قدرة الله عز وجل. الأشاعرة يقولون وهو على ما يشاء قدير يحبونه، ولذا يفسرون وهو على كل بما، فهو على كل شيء قدير، يعني على ما يشاء قدير وليس على كل شيء قدير. وإحنا عندنا ما يشاء هو كل، هو كل موجود في العالم هو مشيئته، تبع لمشيئة الله عز وجل، فما في خلق إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. هم عندهم مشيئة الله منتفية على ما ليس في قدرته، وأفعال العباد ليست في قدرة الله، فخرجت عن قدرته وخرجت عن مشيئته، وهي خارج أصلا عن علمه، ثم داخلة فيه لاحقا لا سابقا كده. ففهم كلام المعتزلة، ونفس الأشعار على هذا النمط، ولكن يحرفون ويتلونون. فالقلم كتب مقادير الخلائق، الخلائق مقادير الخلائق الذي يهمنا منها هنا مقادير ثلاثة خلائق وهي الإنس والجن والملائكة. أما بقية المقادير فلا حاجة لكتابتها لأنها متكررة وغريزية، ليس وراءها لا طاعة ولا معصية. فالأسد حين يهجم على الغزالة ويفترس الغزالة، والحيوانات في تسافدها وتحركاتها وهجراتها وأفعالها، هذه كلها أفعال غريزية متكررة لا تتعدل ولا تتغير، هي هي. فلو راقبت الأسود من ألف سنة ثم راقبتهم الآن سجد هي هي الأفعال، هي هي. فما تفرد أسد عن أسد، وما تفرد حيوان عن حيوان، هي تصرفات الحيوانات واحدة. لكنك لما تأمل أفعال البشر تجد تفردات عظيمة جدا، وتميزات بين الكافرين، تميزات وبين المؤمنين، تميزات في كل زمن، في تميزات. ليس ابن تيمية كغيره من أهل زمن، وليس أحمد كغيره، وليس ابن تيمية كأحمد، وليس محمد بن عبد الوهاب كابن تيمية، وليس الألباني كالحافظ بن حجر هكذا. ففي تميزات في الإنس والجن، لكن في المخلوقات الأخرى لا حاجة إلى كتابة ما تفعله، لأن ما تفعله ربنا جل قدره وأجبره وسخرهم لهذا. فتجد ما يعني يجيبوا مثلا، تجد جملا ضخم ويهجم عليه ذئب صغير يفترسه، ما له حيلة، ليس له حيلة، ولا يعرف يدافع، ولا أسنان الحمار ضخمة جدا ولكن لا يستطيع أن يعض بها الأسد ولا النمر، والنمر يأكله ويقطعه ويمزقه ويأكله. فالخلائق هنا المقصود بها الإنس والجن والملائكة. لماذا الملائكة أيضا؟ لأن أفعال الملائكة كلها من باب التسخير في أعمال بني آدم والجن، وإحصاء هذه المعاملات وكتابة هذه المعاملات. فربنا جل سخرهم لخدمة الإنس والجن، ثم سخرهم لمراقبة الإنس والجن، ثم لمجازات ومعاقبة الإنس والجن. فإذا أفعال الملائكة تابعة لأفعال الإنس والجن، هم ربنا سخرهم لهذا. هو بيمشي الشمس من أجلك، ويسير الرياح من أجلك، والسحب من أجلك، ويقبض الأرواح من كل هذا، أنت العالم كله من أجلك أنت، والجن تابع لك. وفيهم كما ذكرنا يعني فيهم مرضة جن يفعلون، في فراعنة في الكفار، وفي دجالين في الكفار، في علماء، في راسخون فكل المقادير خلق المقصود بها بداية الإنسان ويتبعه الجن ومعهم الملائكة. هذه مقادير الخلاق التي كتبها القلم إلى يوم القيامة. إذن الموجود في اللوح المحفوظ هو ما يتعلق إلى يوم القيامة فقط. ما بعد يوم القيامة معلوم أم معلوم أو أم معلوم ومكتوب؟ يعني إلى قبل يوم القيامة معلوم مكتوب، لكن الذي بعد يوم القيامة معلوم وبعضه مكتوب من باب البشرى ذكر في الكتاب والسنة، إن يتمتعون بكذا ويلحق بهم ذريتهم ويشفع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد يوم القيامة. في بعد القيامة في شفاعات بعد أزمان، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها مكتوبة. إذن ما ذكر مما بعد الساعة في الأثر هذا لا شك أنه إيه؟ معلوم مكتوب، معلوم مكتوب. لكن المعلوم المكتوب اللي عليه العمل واللي عليه الإيمان والكفر واللي عليه الخلاف مع أهل البدع هو ما يتعلق بقبل يوم القيامة. لذا المعتزلة كتبوا حتى عما بعد يوم القيامة، وقال لك أن الأفعال تتجمد وأن العذاب يتحول إلى عذوبة. وقالها أخيرا علي جمعة، قال إن العذاب من مادة عذب، فأهل النار بعد فترة يتمتعون بالعذاب، يستعذبون. ما عذب؟ كلام ابن عربي وكلام علي جمعة، لا، خلاص في النار هو يتمتع، ما يريد يخرج، يتمتع بالخسار متعته هي هذه. فالقلم إذن الذي يهمنا ما كتب ليوم القيامة، لأن بعد يوم القيامة من فاز اطمأن ومن خسر خسر خسرانا مبينا. لكن لسه في المضمار الآن في الدنيا، هو المضمار الآن لتحقيق الفوز أو الاستسلام من الخسران. فاللوح والقلم مخلوقان، هذا نؤمن بذلك، والعرش والماء مخلوقان. واللي يهمنا اللوح والقلم لأن فيها مقادير الخلائق المكتوبة علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين ولعله لم يطلع عليهما. كتاب فيه أسماء أهل الجنة بقبائلهم بعائلاتهم، وهو كتاب فيه أسماء أهل النار إلى يوم القيامة، ولكن لعله لم يطلع عليها صلى الله عليه وسلم، وإنما حملهما. ثم أين ذهب الكتابان؟ الله عز وجل وحده يعلم، لأن لو وجد لورثهما الصحابة بعده، لأن هذه الكتب فيها علم، فيها علم صح، والعلماء ورثت الأنبياء، فلو ترك ميراثا علميا لورثه العلماء، وأعظم العلماء هم الصحابة رضوان الله عليه. إذن هذان الكتابان اختفيا، لا ندري كيف ولا لا ندري شيئا عن هذا، وكل مشاريح الحديث ما ذكروا أين مصير الكتابين، ما ندري. طيب، قال وبجميع ما فيه قد رقم، يعني كتب، المرقوم يعني المكتوب، فكل شيء مكتوب في القلم في اللوح نحن نؤمن به، ولا نعلم، لا نعلم إلا ما أطلعنا الله عز وجل عليه. المكتوب هذا تم بمشيئة، والمشيئة تعقب الكتابة. إذن في مراحل القدر الأربعة، المشيئة المقصود الإيمان بها هي المشيئة التي بعد الكتابة، لا المشيئة التي قبل الكتاب ولا المشيئة التي قبل التقدير. ما هو أول مرحلة قلنا اسمها إيش؟ العلم، العلم. لكن الحقيقة المقصود التقدير، هذا تم بعلم وبمشيئة ولا بعلم من دون مشيئة؟ شاء أن يقدر الانفسه فعلي، وطالما فعلي لا بد ارتبط بالمشيئة. فإذا هنا مشيئة تقدير تدخل هذه في مراحل القدر، لا. ثم مشيئة كتابة تدخل مراحل القدر، لا. لا، مرحلة المشيئة اللي بعد الكتابة اللي هي مشيئة الخلق، هذه هي المرحلة المعتبرة. نعم، اللي هي مشيئة خلق المكتوب، خلق ما فيه. فالمشيئة هذه تابعة للكتابة، والمشيئة متأخرة عن الكتابة، ولذا هناك أمور قضاها ولم يشأها بعد ولم يخلقها بعد. وضربنا عليه أمثلة، منها نزول عيسى بن مريم عليه السلام. فنزول عيسى بن مريم معلوم أزلا، مكتوب في اللوح المحفوظ قبل طيب شاء الله أن ينزل عيسى بن مريم، شاء في في في التقدير والكتابة، لكن دخل مرحلة المشيئة لمرحلة الثالثة، لا، لأن المرحلة الثالثة أول ما يشاء يتم المشيئة القدرية. لذا أركزنا عليه وعملناها مرحلة لوحدها، لكن المشيئة ستجدها في التقدير وستجدها في الكتابة وستجدها في إخراج المكتوب المقضي إلى حيز الخلق والتقدير، مفهوم؟ فإذا المشيئة كل فعل لله فيه إيش؟ مشيئة. لكن المشيئة المرحلية اللي هي الدرجة اللي هي المرتبة، ما الإيمان بالقدر أربع مراتب، المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة، نقصد بها مشيئة إخراج المكتوب إلى حيز الوجود، مرحلة مشيئة خلق الشيء ففعلك الذي تفعله غدا ما دخل حيز المشيئة ولا للخلق، وإنما دخل حيز مشيئة أن يقدر وأن يكتب. مفهوم ولا اتلخبطت؟ هكذا مفهوم. فمسألة خروج يأجوج ومأجوج هذه معلومة أزلا ومكتوبة قبل خلق السماوات الأرض 5000 سنة، وفيها مشيئة تقدير ومشيئة كتابة، لكن مشيئة الخلق لم تحدث بعد. فلن يخلق لن يخلق خروج يأجوج ومأجوج إلا بمشيئة، إلا بمشيئة. فإذا المشيئة اللي نركز عليها مشيئة الثالثة، المشيئة الثالثة اللي هي عقب الكتابة، اللي هي عقب الكتابة. وكل ما هو ذلك فهو في دائرة القضاء وليس في دائرة القدر. اللي كي يمر القضاء إلى القدر يمر بالمشيئة ثم الخلق، يشاء فيخلق سبحانه عز وجل، يعني يشاء خلقه. يبقى إذن لو سألتك هل شاء الله عز وجل نزول عيسى بن مريم، تقول لي شاء تقديرا وعلما، ولكن لم يدخل حيز مشيئة الخلق، خلق الفعل. مفهوم هكذا؟ طيب، فنؤمن باللوح والقلم هكذا، وما فيه قد رقم ما كتب فيه، ونسلم لأنه خبر عن الله تبارك وتعالى، والخبر ينبغي فيه التسليم. ونؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء، ولكن لا يظلم أحدا لغناه. الغني المتفرد بالغنى لا يظلم سبحانه تبارك وتعالى. قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. قضى الله عز وجل شيء وقدر، يعني قضى أنه سيوجد، يبقى لن يرده حتى الدعاء ولا أي شيء أبدا، لن يرده أي شيء. إذا قدر على شخص مرض، إذا قدر عليه مرض يحدث له المرض وسيخلق فيه المرض، فلن يرد هذا المرض أي قدر آخر ولا تداوي ولا غيره أبدا. وإنما سيكتب أنه وإذا تداوى أنه نزل عليه قدر المرض وأنه تداوى ولم يشفيه الله تبارك وتعالى بحكمة بالغة له، أو يكتب أن سأنزل عليه مرضا قضاء فيدعو فيرد هذا المرض. هذا كله مكتوب. إذن حتى المعالجة لرد القدر بالقدر نقصد بها رد القضاء بالقدر، رد القضاء بالقدر. لأن لو إنسان مكتوب عليه أنه يمرض فدعا الله عز وجل، فالله بهذا الدعاء صرف المرض، يبقى المرض خرج إلى دائرة القدر والدعاء خرج طبعا، لأن بمجرد دعوت الله خالق فعلك سبحانه عز وجل. ومعنى خالق فعلك ربنا عز وجل يخلق الفعل في العبد، يريد منه الفعل ويخلقه فيه، ويريد منه الفعل ولا يخلقه فيه. فأراد مثلا من أبي بكر الصديق الإيمان وخلق فيه الإيمان لأن الإيمان مخلوق، وأراد من أبي لهب الإيمان ولم يخلق فيه الإيمان سبحانه عز وجل، وهذه الحكمة. إنما هل أبو بكر الصديق هو الذي آمن؟ الله جل خلق إيمانا، ربنا خلق العبد وفعله، وكان يريد ربنا جل كونا من أبي لهب أن يؤمن، ولم يخلق فيه الإيمان وإن شرعه له لم يخلقه لحكمة بالغة سبحانه تبارك وتعالى. وهذه الحكمة غير معلومة، لا يعلمها أحد، هو وحده يعلمها سبحانه عز وجل. والواجب عليك أن تؤمن بحكمة الله، إذا اشتكت في حكمة الله اتهمته بالظلم مباشرة. قال: فالشيء اللي كتبه الله تبارك وتعالى وقدر أن يخلقه، لو اجتمع الخلق كلهم أن يردوه لا يمكن، لأن الخلق كيف يردوه؟ لابد أن تكون لهم قوة أصيلة ليردوه، لابد أن تكون لهم قدرة أصيلة ليردوه، لابد أن تكون لهم حياة دائمة ليردوه، والخلق مجردون من كل هذا. فلا قدرة دائمة ولا قوة دائمة ولا حياة دائمة سرمدية أبدية إلا له، فلا يمكن، لا يمكن أن يرد قدر الله أبدا. كيف يرد الضعيف قدر القوي؟ وكيف يرد الفقير قدر الغني؟ ما يمكن أبدا. فإذا لو اجتمع العالم كله على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن سيحدث ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، فهم هل في الأول يستطيع أن يمحوه من اللوح المحفوظ؟ ما لا وصول إلى اللوح المحفوظ أبدا أبدا. هل يمكن أن يغيروا في مشيئة الله الكونية؟ مشيئة الله الكونية لا تتغير ولا تتبدل أبدا. هل يمكن إذا أراد الله خلق هل يمكن أن يغير خلق الله؟ أبدا، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. لو أن إنسان معترض على خلق الله، طب يغير السماء شوية، شيلها كده، يغير شيء في العالم، ما يستطيع تغيير شيء، ما يستطيع تغيير أي شيء. معالم العالم موجودة كما هي، المحيطات كما هي، والبحار كما هي، والجبال كما هي، والسماء كما هي، والنجوم والكواكب والأقمار كما هي، ما يستطيع تغيير شيء. ما يستطيع تجيب قارة أمريكا الجنوبية وتلتقي في أفريقيا، ما تستطيع. جهات العظمة هذه خلق عظيم لله تبارك وتعالى، هذا خلق الله. فلا يمكن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم، ويقول لصبي صغير، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، ما نفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى محاولات الخلق هي محاولات في تمام المقدور، في تمام المقدور. وإذا التسليم، هذا التسليم العظيم جدا لله، إن نؤمن بأن أفعالنا كلها هو الذي يفعلها، هو الذي يخلقها سبحانه جل وعلا، ولا ننسب المعصية إليه أبدا، وإنما نرى أن خلقه المعصية فينا هذا من حكمته سبحانه عز وجل، هو خلق الخير والشر، تمام. ولا نقول كالجبرية إن الإنسان إذا عصى فإن الله عز وجل أجبر على المعصية، لكن هل تقول هذا؟ ومن قال هذا فهو إيش؟ وإيش؟ ضال، ضال ضلال مبين. الرجل لما يقول ما أخاف على بناتي إلا منه، هذا ضلال مبين، لأنه يرى أن الله يجبرهن على المعصية إن عصين. لكن أنت تنفي الجبر، هل نفي الجبر يجعلك تنفي الخلق؟ المعتزلة نفوا الجبر فنفوا الخلق، ودائما المعتزلة يضلون. لما ذكرت لك يأتي النص فيتخيل، يجي تخيل، ما في إشكال، خذ راحتك في التخيل، لكن إثبت النص وينفي التخيل. هو أثبت الخيال فنفى النص. يجي بقى في مسألة أفعال العباد، هو لا يرى أن الله يجبر العباد على شيء، ما يجبره، وأن العباد هم الفاعلون. تقول له الله لم يجبره، ولكن الله خلق أفعاله الشرية والخيرية. يقول لك لا، ما هو لو خلق أفعال الشر إذا أجبرهم عليه. فهنا الخلط، المعتدل ما يستطيع التمييز بين الأشياء. ربنا الذي يخلق فعل العبد حتى لو كان فعل إيه؟ معصية. فهو خلق الطاعة وخلق المعصية، لأنه خلق أداة الطاعة أداة المعصية، اللي هي العقل والنوازع والهواتف والحركة والقوة والعضلات والرغبة وكل شيء خلقها، خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا اتجهت لامرأة وفعلت معها فعلا يغضب الله تبارك وتعالى، الرغبة الموجودة عندك مخلوقة، والهاتف اللي دعاك إليها مخلوقة، والنازع اللي دعاك إليها مخلوق، وحركة جسمك إليها مخلوقة، وكلامك بلسانك الذي أغريتها به مخلوق، وفعلك ضمها مخلوق، وقبلتك لها مخلوقة، وفعلك فيها كله مخلوق، كله مخلوق، لكن لست مجبور. فتفرق بين الخلق وبين الجبر. ربما خلق الله هذا ليستخرج منك شيئا أعظم من هذا الشيء، ولذا توبة ماعز أعظم من فعل ما رضي الله، توبته أعظم. هل كان يمكن أن يتوب من غير ما يفعل هذا؟ فخلق الله للشيء ليس معناه جبرهم عليه، وإنما خلق الله للشيء حكمة يعلمها الله سبحانه تبارك وتعالى. فقد يخلق فيه أفعال شر تؤدي بك إلى خيرات عظيمة جدا. إذا نحن ننكر الجبر ونقر بالخلق، المعتزلة نفوا الخلق مع نفي الجبر، نفوا الجبر مع نفي الله. هم في مواصفات الله المعتزلة تقول له الله استوى على العرش، يقول لك لا لا، هو نفى إيش الأول؟ نفى الخيال، جاله ما هو الخيال لازم يجيلك، لابد جاله خيال ان في كائن استوى وفي عرش ضخم كده وحد جالس عليه، كما ياتيك انت كمان وكل الناس ياتي. انت لا تستسلم لهذا الخيال وتثبت استواء الله على العرش، لان الله فوق خيالك سبحانه وتعالى. المعتزلي قال لا، استوى على العرش اذا هو كائن وجلس على كرسي كبير، لا لا لا لا، فرفض الخيال ورفض معاه النص. في افعال العباد المعتزلي تصور الجبر فنفى الجبر ونفى الخلق، أما السني أثبت الخلق ونفى الجبر، كما أثبت النص ونفى الخيال. ما أنت بيأتيك خيال وما حدثتك عن شيء، لما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة والصحابة رقدوا وناموا، كل ده يجي لك خيالة، لازم أكيد يأتيك خيال، أتيك طالما أنت مركز لازم يأتيك خيالات. فالخيال لما يأتيك في صفات الرب تبارك وتعالى بتثبت الصفة وتنفي الخيال، المعتزلي نفى الصفة والخيال، ولما فعل العبد للشر أنت بتنفي الجبر وتثبت الخلق، المعتزلي نفى الجبر مع الخلق، الجبر مع الخلق، الجبري أثبت إيش؟ الخلق والجبر، المعتزلي نفى الخلق والجبر، السني أثبت الخلق ونفى الجبر. فهم هكذا دائما. فالأفعال التي تصدر منك ربنا عز وجل خلقها فيك سواء كانت خيرا أو شرا، لكنك يجب أن تنسب الشر إلى نفسك وأن تنسب الخير إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشر منك أنت استسلمت أصلا بعقلك إلى نازع الشر وإلى هاتف الشر، لكن الله خلق هذا ليبتليك. وكم ناس أناس فعلوا شرا وتحول إلى خير عظيم وبدل الله سيئاتهم حسنات. فربنا خلق لك ما ما ما ما ما اتجه عقلك إليه من استسلام لنازع الشر وهاتف الشر، وخلقه الله عز وجل ربما يمنعك منه وربما يمنعه منك وربما يخلقه فيك، لكن كل هذا لحكمة أرادها. أنت إذا فعلته لا تقل حكمة، حكمة ماذا؟ أنت استسلمت لنازع الشر والشهوة، يلزمك إذن التوبة والحزن على ما فعلت. فآدم عليه السلام من الذي خلق النسيان فيه؟ الله جل. ومن الذي خلق فعل الأكل فيه؟ المعصية خلقها الله تبارك وتعالى. لكن آدم نسبها إلى الله؟ لا، ما نسبها إلى الله، لأن هو أنا محاسب على القلب اللي استسلم لنازع الشر ولهاتف الشر. هاتف الشر كلمه مباشرة، ده هاتف الشر الأساس، كلمه ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين. هاتف الشر بنفسه بحضوره بكيانه بشخصه وسوس لآدم عليه السلام، ونازع الشهوة عن اللي هو الممنوع مرغوبة لشهوة أيضا، نازع الشهوة مع هاتف الشر جعله يأكل من الشجر. الأكل تم لنازع الشر ولا الهاتف الشر ولا بخلق الله؟ بخلق الله. فربنا خلق المعصية في آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام من ذكائه من إيمانه من عظيم إيمانه من نبوته قال ظلمنا أنفسنا، إذن لابد أن تفعل هكذا أنت مع الإيمان بأن الخلق كله لله. لأنك أنت لو لما احنا نضبطها، لما قلنا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إياك أن تظن ما أصابك من سيئة يعني خلقك للسيئة، أنت لا تخلق، الخالق هو الله وحده، الله خالق كل شيء. فأنا فعلت المعصية لم أخلق المعصية وإنما فعلتها، ملت إلى شهوة، ملت إلى الشهوة وملت إلى نازع الشر، فأتوب من ميلي من استجابتي. إنما خلق الفعل لا، هو الذي خلق سبحانه تبارك وتعالى. إذا السنة بيثبت خلق الله لكل شيء. وإذا غضب ابن عباس لما قيل إن بعض الناس يقولون إن الله خالق الخير ولا يخلق الشر، قال يشكون أن يقولوا إن الله هو لم يخلق خيرا ولا شرا، وهذا فعل المانوية لهم المثنوية، إن ربنا سبحانه وتعالى خالق الخير وفي إله تاني للشر. غنى الله تبارك وتعالى واضح في تفرده كما ذكرنا، أن كلمة الواحد والأحد والوتر تثبت غنى الله تبارك وتعالى، لأنه هو متفرد تماما، ما في منازع ولا مشير ولا معين ولا أي شيء نهائيا. وهم بيثبتوها بدليل التمانع، واحنا ما عندنا مانع من دليل التمانع. دليل التمانع اللي هو ايه؟ اللي هو لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها، لان لو فيه خالقين للعالم فاما واحد يمشي كلامه والتاني لا يستطيع فيكون هو القوي القادر، واما الاثنين يمشوا كلامه وده مش ممكن، هذا يريد ان يحرك الشيء وهذا يريد ان يحركه، فهل يجتمع في الشيء الحركة والسكون؟ لا، فهذا ممتنع، اسمه التمانع. التمانع أو أراد إرادتهما لا يمكن، لا تتعارض الإرادتين، وإذا اتفقت الإرادتين لا يمكن تفرق في كل شيء، وإذا كان كل واحد فيهم مثل الآخر كل واحد ينفرد بما خلق وينعزل، وما في عالمين، يعني هل في إله واخد جزء من العالم منفرد به وإله واخد جزء من العالم منفرد به، بحيث هذا يصدر أمره ونهيه لهؤلاء وهذا يصدر أمره ونهيه لهؤلاء، ولا العالم كله لواحد قال أنا خلق كل شيء؟ إذن بدليل التمانع لا يوجد آخر، فهو غني سبحانه متفرد تبارك وتعالى، ما ينازع أحد ولا يعارض أحد ولا يخالف أحد ولا يخرج عن كونه أحد أبدا. فالخلق لا يمكن يرد قدر الغني، الغني القوي القادر لا يردونه، ويؤمنون بأنه حكيم، يعني هو ينفذ موجب قدرته وموجب قوته وموجب حكمه، لكن له الفضل كله أنه حكيم سبحانه عز وجل، ولا يظلم أحدا، ولو أراد أن يظلم من يمنعه؟ لو أراد يعذب خلقه جميعا من يمنعه؟ ما في شيء اسمه تمنع الله تبارك وتعالى أبدا. فله الحمد أنه تفضل علينا بأنه لم يظلم. وهنا لما يكون هو قوي قادر يفعل ما يريد، هذا يدعونا للخوف، ولما ينبئنا أنه هو حكيم ولا يظلم أحدا، هذا يدعونا للحب أو إلى الطمع، فتتحقق العبادات من صفات الله جل وعلا، من صفات الله. إذن أفعال الله لا يمكن ردها بحال من الأحوال، فإذن الواجب الاستسلام لهذه الأفعال والاعتراف بفضل الله تبارك وتعالى وحمد الله دائما عليها سبحانه وتبارك وتعالى. لو عذبنا جميعا هذا ملكه، يفعل فيه ما يشاء، فكونوا يتمنن علينا ولا يعذبنا، هذا فضل عظيم منه تبارك وتعالى. إذن لا يمكن تغيير ما في اللوح المحفوظ، ولا تغيير القدر، ولا تغيير أمر الله تبارك وتعالى نهائيا أبدا. طب إذا كنا لا نملك، إذا كنا لا نملك التغيير، فما الواجب؟ إذا كنا لا نملك أي تغيير، فما الواجب؟ مع الاستسلام مع إيش؟ ومع الرضا. الاستسلام في ضباط وجنود هجموا عليا، لكن غير رضا. إنما المفروض استسلام معه رضا وحب لما فعل به سبحانه عز وجل، ولا يوجد أي حرج. فنوى ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لابد من استسلام، ليس استسلام للقوي الظالم حاشا سبحانه، وإنما استسلام للقوي الحكيم، للقوي الرحيم جل وعلا. فأنا مع قوته وقدرته التامة الشاملة أسلم خوفا منه، ثم أفرح وأطمع لأنه رحيم رحمن حكيم جل وعلا ومحسن، والمحسن اسم الأسماء الله ثابت الله تبارك وتعالى. فالخلق لا يمكن أن ينفعوك أو يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك في الضرر ولك في الخير. فإذا كلام الله لا يبدل، ما يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، فالحمد لله ما يبدل القول، وما وغير كده ما في ظلم منه أبدا جل وعلا. قال جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ما معنى جف القلم؟ جف القلم يعني طبعا احنا قلنا ان العرش والماء واللوح وايش في شيء اخر، المادة التي كتب بها، ما ندري ما هي، مادة كتبها القلم ولا لا؟ هذه المادة جفت، يعني القلم لم يكتب شيئا اخر، لن يكتب شيء اخر. اذا اللوح المحفوظ لا يمكن ان يضاف اليه شيء او ان يحذف منه شيء، خلاص. هذه الأقلام الأخرى، احنا قلنا في خمس أقلام، الله يهديكم، هذا نسخ، إن كنا نستنسخ وما كنتم تعملون. احنا قلنا خمس أقلام، تذكرون خمس أقلام، خمس أنواع كتابة، كتابتان لا يفي ليس فيهما أي تغيير، وثلاث كتابات فيها تحتمل التغيير. الكتابة اللي في اللوح المحفوظ هذه انتهت، هذه الكتابة العظمى تجمل الخلائق كلها. الكتابة الثانية الكتابة الميثاقية، وهي خاصة بالإنسان وهو أكرم المخلوقات. ثم الكتابة الثالثة اللي في الجنين، ودي تقبل التغيير والمحو والزيادة والنقصان، ما في إشكال، ما في. والتقدير السنوي اللي هو فيها يفرق كل أمر الحكيم يشمل كذلك، والتقدير اليومي اللي هو كل يوم هو في شأن كذلك. فهذه الأقلام اللي رأها النبي كانت بتاعت أقلام اليومية، كل يوم عارف كل يوم إيه، كل لحظة، كل أقل من لحظة، لأن الأفعال دائمة في العباد، العباد أفعالهم لا تتوقف، ما في اسمها. هو في الليل الإنسان لا يتوقف من الفعل، ما في ناس ثانية صحية وفي ناس تفعل أشياء. فالأقلام اللي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم هي أقلام اليومية، الصريف الكتابات اليومية التقديرية اليومية، ودي منسوخة من التقديرات الجنينية والتقديرات السنوية، وموافقة للميثاقية هو اللي في اللوح. أما في غيره مفيش غيره. طيب قال جف القلم، يعني ايه جف القلم؟ انتهت مادة الكتابة، فلن يكتب قلم القدر صح الذي كتب في لوح المحفوظ شيئا آخر. خلاص، يبقى الأقلام اللي سمعنا بها ليست هي أقلام القدر ولا أقلام القدر اليومي. نعم، لكن ليس أقلام القدر اللي كتبت في اللوح، ليس القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أولا. جف القلم يعني انتهت الكتابة، ما في شيء يكتب، لا يزيد ولا ينقص في هذا الكتاب شيء أبدا أبدا، بما هو كائن إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. وقلنا في أفعال أخرى بعد يوم القيامة مكتوبة حسب ما ورد، ما ذكر في القرآن وما ذكر فيه السنة، لأن بعد يوم القيامة فيه لوم بين الكفار وبعضهم البعض، وفي إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وفي أن أهل الجنة يتزاورون، وفي أن أهل الجنة يجلسون مع الرب سبحانه تبارك وتعالى كل يوم جمعة، وفي أن أهل الجنة يفعلون أفعال مستمرة دائمة لهم، وفيه أيضا بعد يوم القيامة ربما بآلاف أو ملايين السنين من يخرج من النار ويظل ينظر إلى الجنة وشجرة، آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، صح؟ وهو طب دي بعد سنين طويلة أحقاب. فإذا مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب، كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون مكتوبا. إذا جف القلم يعني انتهت مادة الكتابة في اللوح المحفوظ بما هو كائن، بما سيحدث. كائن هنا اسم فاعل منون يدل على الاستقبال إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن هي، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، اللي عندي هنا مكتوب العبد، وما أصابه لم يكن ليخطئ. الشيء اللي أصابك وحدث فعلا، الشيء اللي حدث فعلا لك ده كان لا كان مكتوب، والشيء اللي أخطأك كان مكتوب إنه يخطئك. لكن لا تقول ده أنا بالفهلاوة كنت سأقع في الموضوع الفلاني رحت عمل كذا رحتها. خليك مؤدب وقل إيه وفقني الله أما كنا نجوت من شر، لكن إذا وقعت في شر قل فعلت وأخطأت وندمت وهكذا. فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، وما أخطأك لم يكن لي. وأنا شفت منظر والله عجيب جدا، رجل القطار هذا قطار أبو خير، والرجل ماشي وقت ما القطار خبطه، خلاص هو بغافل والقدر جه خلاص منتهى، خلاص عمي البصر وتوقف العقل وانتهت المسألة. وامرأة كانت القطار يضربها، واحد شجاع وشهم انطلق دفع المرأة والقطار دسه هنا في ميامي. سبحان الله، هذا راح ينقذ المرأة، هو كان يعلم ان هو اللي سيقتل ابدا ابدا، لكن عمل خير وانتهى وختم له بعمل خير. فاقدار الله لا يمكن، اذا جاء القدر انتهت المسألة وتخلى عنك الملائكة. لكن انت لما بتعمل كده وكون الحجر جاي واحد قذفك بحجر فانت عملت كده، هو الملك قال لك افعل هكذا ووفقك الله ففعلت هكذا فمر الحجر. لكن هل كل مره يمر الحجر؟ ابدا، خلاص اذا جاء القدر انتهت المساله واصاب الحجر. وما اصابه لم يكن ليخطئه. واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، وده احنا قلنا خليه شعار لنا، قلنا احنا الحمد لله أهل الإسكندرية من زمان يحافظون على هذا الشعر، احرص على ما ينفعك، ما يدخلون في الفتن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا. في الطاعات ممكن، في الطاعات تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ففي الطاعات تقول لو استدبرت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النساء، ما في إشكال في لو أرجع لو كان الأمر اللي فعلته من سنتين هذا تقول لنفسي كان كنت أصلي كذا كنت فعلت أكثر، ما في إشكال. فتمني الاستزادة من الخيرات أو النجاة من الشرور لا بأس به، إنما الأمور المنهية عنها اللي تفتح عمل الشيطان اللي فيها أنك تعتقد أن إرادتك هي المتحكمة في الأشياء، تعتقد أن إرادتك هي المتحكمة في الأشياء فتقول لو فعلت كذا كنت كسبت أكثر، ولو كنت يعني قتلت فلان كان حصل كذا، هذا غلط، هذا غلط. إنما في الخيرات تتمنى الاستزادة، ما في إشكال أبدا، ما في إشكال. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه، احنا علمه يعني نقول مقصود به إيش؟ تقديره، تقديره، لأن العلم المتعلق بنا هو التقدير، العلم المتعلق بنا هو التقدير. أما العلم فيما لا يتعلق بنا فلا علم، ما ندري عنه شيء. أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، كل كائن من خلق الله عز وجل سبق فيه العلم وسبق فيه التقدير، لأنه أصلا ما كان إلا بتقدير. لأن الله إذا أراد شيئا، وكلمة إذا أراد يعني المشيئة، والمشيئة بعد، بعد إيش؟ العلم والكتاب، أن يقول له كن فيكون. إذن ما قال له كن إلا بعد المراحل الثلاثة، صح كده؟ يبقى بعد المراحل الثلاثة قال كن. فالله سبق علمه يعني سبق تقديره وكتابته ومشيئته في كل كائن من خلق، فليس فقط هنا العلم مقصود به العلم الذي أنتج تقديرا وأتبعه كتابة وأتبعه مشيئة. فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا إذا أصابك الشيء ولا يمكن رده، أما إذا أصابك الشيء ويمكن رده فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وسنغيره بكذا. ففي هزيمة حصلت نقول قدر الله ما شاء فعل، أصابتنا الهزيمة والآن نتقوى ونستعد لرد هذه الهزيمة. أصابني المرض، قدر الله ما شاء فعل، الآن أبحث عن العلاج وأسوي عملية لأرد هذا المرض. لكن مات الإنسان، ما في بقى، ما في بقى، خلاص أسلم فقط. الأقدار التي لا يمكن ردها حقها التسليم، والأقدار التي لا يمكن التي يمكن ردها فحقها التسليم والمعالجة، تسليم مع المعالجة، تسليم مع المعالجة. نعم. ما قال جف القلب؟ طب كيف يجف القلب؟ احنا قلنا المعاني، ما احنا قلنا الناس تعرف معاني الكلام. طيب كيف يجف القلم مثل هذا؟ كيف يجف؟ ما الكلام هنا عربي ولا غير عربي؟ واحنا ملتزمون بالمعاني العربية. ما معنى عند العرب جف القلم؟ جفت المادة التي يكتب به. اما هو جف نفسه يعني صار جف، ما هو جف، هو اصلا ليس طريا ليجف، لكن جف القلم عند العرب أجمعين يعني جفت مادة الكتابة التي فيه عند العرب باتفاق، ما في خلاف خالص. وإحنا قلنا ننضبط بكلام العرب، لكن كيف جفت ما ندري، كيف جفت المادة ما ندري. والله جل قال ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، فبين أن فيه مداد يكتب به، صح ولا لا؟ وهنا الكلام جاري على كلام العرب، إن أنزلناه قرآن عربيا. فجف القلم، أي راسخ في العلم اسأله عن جف القلم سيقول إيش؟ إيش جف القلم؟ هل نجهل المعنى ولا نجهل الكيفية؟ المعنى نعرفه اللي هو يعني إيش؟ ما هو كلام التحول ده من سخ ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني جفت الصحف، صارت الصحيفة جافة بحيث تتفتت، ولا المادة اللي كتب بها الحبر اللي عليها ثبتت واستقرت. هذا هو ماشي، مادة ثابتة، مادة ثابتة مستقر. فجف القلم يعني انتهت المادة التي يكتب بها. هذا كلام العرب ولا لا؟ لو في معنى ثاني قوله. طيب ليه؟ ايش المعنى الثاني؟ هنا تدارس وتعلم. طب قل وين نتعلم منك ايش القضية؟ نتعلم من بعض. فقل ايش القضية؟ ليش الله يديك؟ مش انا انقل لك ما تلقيته، وانت قد تكون يعني زادك الله في نقطة، فمن عنده زيادة علم لابد يفيد بها غيره مهما كان غيره. هذا واجب. من هو اللي يكتب بنفس القلم؟ احنا ما قلنا الله كتب، لكن القلم هو اللي كتب. نعم، وهو نفسه ارتفع، هو نفسه جف بأوامر الله، اكتب يكتب، جف يجف، توقف يتوقف، أمر الله. المخلوقات الجامدة لها عقل ولها إرادة ولها فاعلية إذا أراد الله، لأن الله كلم السماء والأرض اتيا طوعا أو كرها. قالت إن عرضنا الأمانة على سماوات الأرض والجبال فأي أبين أي وإيش وأشفاق. فإذا الجمادات لها حتى مع الله لها فاعلية على طول ومستجيبة لربها تبارك وتعالى. والله جل يأمر الألسنة تتوقف وتنطق الجلود وتكلمنا أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الجلودين لما شهدتم علينا. وقال الله جل قل يا رسول الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في كل ما كتب وكل ما كتب منه ما يرد منه ما يمكن رده منه ما لا يمكن رده. فأما ما يمكن رده فالواجب التسليم وأما ما يمكن رده التسليم وليش والرد والمعالجة. وقال سبحانه لو كانوا على الكفار قد لو كانوا عندنا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله جل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فمسائل القتل والموت لابد من التسليم وفي معالجة لا في معالجة خلاص انتهى. طيب إذن المرتبة الأولى علم الله اللي المقصود بها التقدير. قال فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. تقديرات الله كلها فيها الحكمة والإبرام يعني عدم التغيير. لماذا لا عدم التغيير؟ لأن الله له الحكمة البالغة. أما أنت عندك تغيير ممكن تخطط شيء ثم تبتدي تراجع وتغير وتبدل. ممكن تغير لأنك تقول ما هذا هذا فيه خطأ هذا فيه خلل هذا لا يوجد معي إمكانية تنفيذه هذا الظروف تحول بيني وبينه. أما عند الله ما في أي شيء اسمه معوقات أصلا وما في إلا الحكمة الحكمة التامة البالغة. غني في حكمته ما غني في كل صفاته فغني في حكمته فلن يقدر شيء ثم يظهر لله عز وجل أنه فيه خلل فيعيده. لا ما في هذا لا يرد على الله سبحانه وتعالى أبدا أبدا. صفة التردد منفية عن الله مقيدة فقط في قبض نفس العبد المؤمن لكن هي أصلا منفية عن الله عز وجل. تردد ما ترددت في شيء فإني فاعله إلا في قبض نفس عبد المؤمن. فربنا عز وجل لا يمكن يقدر أو يقرر شيئا ثم يظهر فيه أي درجة خلل فلا يعيده. وإذا من ضمن كفر الشيعة وكفرهم أنواع عقيدة البداء. عارفين عقيدة البداء عند الشيعة؟ البداء الشيعة عندهم عقائد فاسدة كلها كفرية. من ضمن العقائد البداء أن ربنا يقرر قرار ثم يبدو له فيغيره. فكان يريد أنها تكون في نسل علي فقط سواء من الحسن أو الحسين ثم استقر رأيه أنها تبقى في الحسين. فعندهم هذا نوع من الكفر والعياذ بالله. زائد أن هم يتهمون الله بالفقر لكونه يحتاج إلى 12 إماما يدبرون الكون معه فهو محتاج إلى أحد معه ليدبر معه. هذا أيضا نقص في الله تبارك وتعالى وطعن في غناه جل وعلا. والغلاة الصوفية ويوسف زيدان والجماعة هؤلاء يتهمون الله عز وجل بأنه سبحانه تبارك وتعالى وحي لا ينقطع فإن انقطع عن الأنبياء فإنه لا ينقطع عن الأولياء. وده كلام الشيعة. الشيعة الولي يقوم مقام النبي بل أحيانا يكون فوق النبي فوق النبي. صحيح ما في أحد في الاثنى عشر أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لكن كلهم أعلى من باقي الأنبياء. فمن الأولياء عندهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعيسى عندهم خادم لعلي بن أبي طالب قال لك رفعه إليه ليخدمه. الذي قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه هو علي بن أبي طالب عند الشيعة. هو اللي قال لابن طالب إني متوفيك هو اللي قال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إليه لتخدمني. فيقول ويتشرف عيسى بن مريم بأن يكون خادما لعلي بن أبي طالب. فعندهم مقامات الأولياء هذه أعظم بكثير من مقامات. وهو السيد البدوي عند الصوفية مثل عيسى بن مريم ده أعظم بكثير جدا. هو محمد صلى الله عليه وسلم سنوان وغير سنوان وفي عمودين دائما في المولد في طنط لازم عمودين. يعني هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش شايفهم لأن أنت محجوب. أنت محجوب إنما إحنا مكشوف عنا الحجاب فهم شايفين. الله المستعان. فقدر إذن تقدير الله محكم. ما معنى محكم؟ ها؟ تمام. وفيه الإحكام والحكمة. الإحكام والحكمة في الموجودين في التقدير. فتقدير محكم ما يحتاج تغيير نهائيا وفيه حكمة عظيمة جدا ستظهر للعالمين. مبرم يعني لا يتغير أبدا، لا ما يبدل القول لدي، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. يعني في الكون كله ما يوجد ناقض ينقض ما قدره الله عز وجل، ينقضه فيقدر الله شيء ويجي ناقض يغير هذا الكلام. إن مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يعيش 63 عاما، يجي ناقض يقول له خليه زي نوح يعيش 1000 سنة، ما يمكن، ما في ما ينقض يعني ما يغير أبدا أو ما يغير بالكلية، النقض هو الهدم وإقامة الغير. ولا معقب، معقب يقول ولكن، نتم هذا ولكن، ما في ولكن، ما في استدراك على الله تبارك وتعالى يعقب على الله عز وجل، الله جل يميت فيحييه هو تعقيبا. يعني أنت قدرت أن يقتل الحسين وأنا أعقب بعد مقتل الحسين أبعثه مرة أخرى ويقوم. ولا مزيل يعني لا أحد يستطيع إزالة شيء قدره الله في اللوح المحفوظ، لا يمكن، لا يمكن. ولا مغير، أشياء مكتوبة وهو يغير تقديره، يعني قدر أن يأجوج ومأجوج بعد مقتل الدجال أو بعد هلاك الدجال، هذا يكتب أن هلاك الدجال يكون قبل أجوج، بعد أجوج ومأجوج، ما في، لا يمكن، لا يمكن يغير شيء، كتبه الله يتم كما هو. ولا ناقص ينقص من هذا التقدير شيء، ولا زائد فيه شيئا آخر، إن الله قدر في كتب في اللوح المحفوظ متى تقوم الساعة، صح، وهذه لم يطلع عليها أحد نهائي. فيجي ناقص يقول أنت أردت تقيم الساعة مثلا سنة 2050 مثلا أو 2500، خليها 2200، ما في ناقص ولا زائد، يؤخر الساعة عن وقتها في سماواته وأرضه، يعني في كل كونه سبحانه، لا الملائكة ولا غير الملائكة، ما في أحد شريك ولا معين ولا نظير ولا مشير ولا معين ولا مساعد لله تبارك وتعالى أبدا، ما في، لتمام غناء، تمام الغنى. إنما أي غني في الدنيا محتاج حد يشير عليه، حد يساعده، حد يدير أعماله، حد يحرس له مال. أنت لو عندك أموال ضخمة وأراضي وذهب وصدر، محتاج أناس، لا بد تحتاج أناس، على الأقل يصلحوا لك سيارتك، يصلحوا لك طائرتك، لكن الله جل غني عن العالمين، فلا يمكن تغيير كل هذا أتى من قوله ولا معقب لحكم. فالمعقب تشمل الناقد والمزيل والمغير والناقص والزائد، كلها لا معقب لحكم الله أبدا، والله يحكم لا معقب لحكمه، يحكم، يحكم يعني يقضي أمرا ويقضيه بإحكام وحكم، فالله له الحكم وله الإحكام وله إيش الحكمة البالغة جل وعلا. قال وذلك من عقد الإيمان، يعني من أصول الإيمان أن الله لا معقب لحكمه، أن تقدير الله نافذ، أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتبدل أو يتغير، هذا من عقد الإيمان. فالذي من عقد، ولذا الذي لا يؤمن بهذا يختل، ولذا قلنا دائما كثير من الأقدام تزل في مسألة القدر، تزل فيها. وأصول المعرفة يعني العلم الشرعي، المعرفة عن العلم الشرعي، المعرفة عن العلم الشرعي. فهذه العقيدة اللي عقيدة إيش؟ الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه الركن السادس من أركان الإيمان، وهو سر باقي الأركان، سرها. ما هو لماذا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولماذا نجازى في بالجنة أو النار؟ في سر، هذا السر في علم القدر، واليوم الآخر عصمة الأركان، لأنه إذا لم يكن هناك يوم آخر فما في داعي لكل هذه الأركان الأخرى 5، ما لها لازم لو ما في ثواب ولا عقاب، يبقى إيه لزوم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر؟ ولا شيء، ولا أي شيء. فكل ركن وأركان الإيمان له درجاته العظمى، فهذا من عقد الإيمان، يعني من أركان الإيمان الستة الأساسية، الإيمان بالقضاء والقدر، ركن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولذا قلنا لابد ترتبها كذا، اوعى تخل الترتيب، لا تقل آمن بالله ورسله، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا، خليها بالترتيب. فالله عز وجل هذا الإيمان بالله، يبقى اللي بعده على طول ملائكة، أنزل ملائكة بكتب على رسل لينزلوا اليوم الآخر ليتم قدره، واضح كده؟ يبقى بعد الإيمان بالله إيمان بإيش؟ ملائكة. بعد إيمان بالملائكة الكتب، بعد الكتب الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر. فأنزل الله، أنزل ملائكته بكتبه على رسله لينذر الناس اليوم الآخر، فيتم قدر الله سبحانه وتعالى، ويظهر السر، تظهر الحكمة البالغة في القدر. هذا لابد من الترتيب هكذا. أما تقول نؤمن بالله واليوم الآخر، لا لا، لابد من الترتيب هذا. قال والاعتراف، يعني لابد من، أو ذلك من الاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وإحنا قلنا كل مسائل الإيمان راجع إلى الربوبية كلها، والربوبية هي ما يتعلق بالخالق جهة الخلق، وأما الألوهية ما يوجد من الخلق جهة الخالق. فكل ما هو من الله هذا ربوبية، وكل ما هو من العباد له هذه ألوهية. فالألوهية الصلاة والصيام والإيمان والحب والرجاء والتوكل والإنابة والحج وصلة الأرحام، هذه كلها ألوهية. لكن الرزق والخلق والتدبير والإحياء والإماتة ربوبية، كل ربوبية. وكل مسائل الألوهية والربوبية متعلقة بالصفات. نقولنا خلاص تحقيق صفات الله أو آثار صفات الله هو سر العالم، هو سر العالم. قال إذن الإيمان بالقضاء والقدر ألوهية ولا ربوبية؟ كل ربوبية، كل ربوبية. لا هذا أثر الإيمان بالله، هذا أثر. إنما ربوبية مطلقة، والإيمان باليوم الآخر ربوبية، والإيمان كله ربوبية، كل أركان الإيمان الستة ربوبية، كلها ربوبية. الإيمان الأركان الستة كلها داخلة في الربوبية، إنما موجباتها داخلة في الألوهية، إنما هي نفسها داخلة في الربوبية. والإسلام هو الألوهية، الإيمان ربوبية والإسلام ألوهية، الإيمان ربوبية والإسلام ألوهية. ما هو الإيمان اللي هو الستة، أن تؤمن بكذا، هذه كلها ربوبية. الإسلام تشهد وتصلي وتصوم وتزكي وتحج، هذه ألوهية. فالإسلام يعني الألوهية، والإيمان يعني الربوبية. والإيمان مستلزم الإسلام، والإسلام مستلزم الإيمان. فإذا أتى أحدهما شمل الربوبية والألوهية على طول، إذا أتى واحد شمل الاثنين على طول مباشرة. ولذا الإيمان بضع وسبعون شعبة، لو نظرت لها هتلاقي كلها ألوهية، لأن أعلاها إيش؟ والقول ألوهية ولا ربوبية؟ ألوهية، ألوهية. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد، إذا الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، وإن اجتمع صار هذا هو الربوبية وهذا هو الألوهية. واضحة؟ ماشي. والإحسان تحسين مسائل الربوبية ومسائل الألوهية، تعميق الإيمان في الإيمان في الربوبية وإدخال الإخلاص في الألوهية، هو هذا هو الإحسان. لأن أن تعبد لك أنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن وراك هذا إيش؟ إخلاص، مراقبة. ما هو المخلص هو اللي بيعبد لك أنه يراه، إنما غير المخلص يعبد لك أنه يراه. يا أخوانا انظروا، أنت تعبد لك أنك تراه، إذن أنت مخلص على طول. أما إذا عبدت الله خلاص كما يفعل الناس، أين الإحسان؟ ما في إحسان. الإحسان هو الترقي الكامل، بحيث أن يدخل الإخلاص في كل أعمال الإسلام، يدخل الإخلاص في كل أعمال الإسلام. فالإحسان تحسين الإيمان وتحسين الإسلام، تعميق العقيدة اللي هو إيمان، الخشوع في الأركان هو ده الإسلام. فالإحسان داخل في الإيمان والإسلام. واضح، هذا الدين عظيم جدا وجميل ولذيذ جدا. الله المستعان. قال كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، هي أصلها قدر كل شيء فخلقه خلقا، صح ولا لا؟ لأن التقدير سابق الخلق ولا الخلق سابق التقدير؟ شوف هنا قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني وخلق كل شيء فكان هذا من تقديره، لأن التقدير سابق الخلق. التقدير سابق الخلق ولا لا؟ ده التقدير مرتبة كام؟ أولى، والخلق مرتبة الأخيرة، مرتبة الأخيرة. فهنا ظاهر الآية أن الخلق قبل التقدير، لكن الحقيقة الخلق ناتج التقدير، ناتج بعد التقدير. لكن لأنه لا زمن عند الله، فاللي قدر لازم يخلقه، والذي خلقه هو قدره سبحانه عز وجل. فهذه الآية مهمة، خذ بالك منها. تفيد إيش؟ لا ليس عاطفة، بل هو أصلا فكان قد قدره تقدير على طول. بس الفاء الفاء مشكلة الفاء ده ما بتجيبها الواو فقدر بصوا وخلق كل شيء فقدر انما لو قال وخلق كل شيء وقدر نقول الواو فعل الترتيب هنا فاء الفاء دائما تعقيب وتعقيب سريع تعقيب مباشر غير ثم فهنا فهمناها دلوقتي عبد القادر وقال تعالى وكان امر الله قدرا اهي وكان امر الله قدرا مقدورا شايف يعني لما قدر امر لان الخلق بيتم بسبب الامر ولا بايش الخلق كله بيتم بامر اللي هي كلمه كن فالخلق تابع الامر الخلق تابع الامر والامر غير مخلوق والخلق خلق ولذا القران كان بكن ولا هو فيه كن هو فيه كلام الله كلام الله ولو كان كن مخلوقة يبقى كيف مخلوقة تخلق لا يمكن فإذا هنا هذا الآية هذه تبين اللي قبلها وكان أمر الله قدرا مقدورا فسبق القدر فكان الأمر تم الخلق يبقى تقدير وأمر لما شاء أمر لما شاء أمر فتم الخلق سبحانه عز وجل لازم قطعا فلا ما فيها مثقال ذره تردد نهائي مكتوب كما هو مكتوب سيكون او مكتوب بتفصيل لانه سيكون هذا الكلام لا هو بتفصيل كما هو والنقل من اللوح المحفوظ الى بيت العزه اوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم هو اما هذه معلومه اصل ما طالما صدر للخلق يبقى كان مكتوب في اللوح المحفوظ اي همسه اي شيء حدث في هذا العالم لابد ان يكون قد كتب اولا فالقران انزل واوحي وقرئ وتلي خلاص كان مكتوبا في اللوح المحفوظ طيب ما ايش كما تاخذ مصحف المصحف مكتوب القراءة والكتابة مخلوق أما المكتوب والمقروء ليس مخلوق مفهوم القراءة نفسها مخلوق أما المقروء ليس مخلوق وإذا القراءة إيمان ومن العمل أعمال إيمان فمخلوق الإيمان كله مخلوق إنما المقروء كلام الله كلام الله فالمقروء نعم إيش هو ما في قياس لا هو هنا بعض الناس فعلا بيقول ان القرآن ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ بل أوحى الله عز وجل به مباشرة دون اللوح المحفوظ لكن نقول حتى الذي أوحاه مكتوب لأن ربنا عز وجل وحيه مرتبط بخلقه سبحانه عز وجل هذا الوحي مرتبط بالخلق كل ما يخص الخلق ماله مكتوب مكتوب فالتوراة مكتوب في اللوح المحفوظ والإنجيل مكتوب في اللوح المحفوظ والزبور مكتوب في اللوح المحفوظ والقرآن هذه أجزاء من اللوح المحفوظ تام تام كله بالتفاصيل بكل حرف كلام الله مكتوب لا شك ما ليه ما هو كلام الله مكتوب في المصحف ما كلام الله مكتوب في المصحف هو لكن ليس هو الحبر وليس هو الورق لأنه لو هو كلام الله نفسه هو اللي مكتوب تمزقه إنما كلام الله سبحانه ليس هو الحبر ولكن هو المكتوب من دون أن يكون الحبر وهو المقروء من دون أن تكون القراءة هو المقروء مفهوم هذا الكلام في لوح محفوظ نعم في لوح محفوظ نوه به ما هذا الكلام اللي هو ده عبد الله ما مش غافل عن حكاية بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ ولا اللي منقول عنهم اللي بينقل عنهم عبد الواحد غافل عن هذا لا طيب أسانيد إيش لا ده جبريل ما أخذ باللوح المحفوظ جبريل يقول بكلام الله لكن هل هو اطلع عليه لا خالص ما في أحد اطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب اللوح المحفوظ هذا لم يطلع عليه إلا الله سبحانه عز وجل خالص فجبريل ما أخذ شيء من اللوح المحفوظ لكن أخذ مقتضى ما في اللوح المحفوظ من الله هو يتلقى من أنتم عندكم الحديث معروف وأول من يرفع رأسه جبريل ويوحي إليه ما يشاء ويمر على الملائكة ماذا قال ربكم قال الحق والعلي الكبير يبقى كلام الكلام اللي يقوله الله لجبريل موافق لما كتبه الله في اللوح المحفوظ بس ما مكنون يعني محفوظ عند الله عند عرشه. ما لا يمسه إلا المطهرون، هنا المقصود ما يكتب بعد ذلك اللي هو موافق لما في اللوح المحفوظ، الملائكة ما يكتب بعد ذلك، وليس الملائكة كتبت اللي في اللوح، ما في أحد كتب اللي في اللوح إلا القلم، والقلم كتب واحدة وكتب قبل خلق الملائكة. فكيف الملائكة؟ ما في الملائكة ما حركت القلم، القلم تحرك بأمر كن. لكن هل كان في ملائكة؟ لا، أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء قلنا خلاص إذن في عرش وماء، لكن ملائكة موجودة؟ لا، ما في. خلق ربنا بعد ذلك كل شيء سبحانه عز وجل. فالملائكة لم تطلع على اللوح المحفوظ، والملائكة لها أقلام تكتب في ألواح اللي هو الكتاب مكنون، وألواح محفوظة يطلع عليها الملائكة غير الإمام المبين، غير الذي أحصي في إمام مبين. فالإمام المبين من يطلع عليه؟ الله. من يعلم كل ما فيه؟ الله. في لوح في في في كتاب مكنون، في لوح محفوظ عند الملك، ليس هو اللي هو الكتابات اللي بيكتبوها، التقريرات اللي بيكتبوها هذه كلها في كتاب مكنون في لوح محفوظ، هم لا يمسوه. يبقى بيمسوهم الملائكة بتمس ولا لا؟ بتمس لوح المحفوظ؟ لا يا اخوانا، بتمس اللوح اللي بيكتبوا فيها اللي سمعها محمد صلى الله عليه وسلم صريف الاقلام. لماذا اختلف عليكم كده الأمور هذه؟ ما أهديكم. تمام، التقدير اللي هو تقدير بعلم زائد الإحكام والحكمة اللي هو تقدير الخلائق. لا، على التقدير اللي هو تابع للعلم، إنما خلق كل شيء بناء على ما قدره تقديره. ما فهم سؤالك؟ لا، فيه قدر كل شيء وخلقه حسب تقديره وعلمه. فهنا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء حسب ما كان قدره تقديرا، لكن التقدير سابق الخلق، الخلق آخر مرحلة، ما فيها كلام خالص. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. هذه كلها يقصد فيها من تكلم في القدر بغير علم أو بعدوان. الجبرية تكلموا في القدر بعدوان، القدرية تكلموا في القدر بعدوان، من زل من أهل السنة تكلم في القدر بغير علم، تخطى الساحل، تخطى الساحل. وإحنا عندنا ساحل لازم نتوقف عليه، إذا جاوزت الساحل تغرق، تغرق مباشرة، هتغرق في بحر التواهم، في بحر الخيال، سيلعب بك الشيطان. قف عندما وقف القوم، قف عند حكمة الله تبارك وتعالى. ما أنا قلت لك إحنا لما بنيجي نطرح أسئلة خطيرة بنطرحها، لكن خد بالك أنا بطرحها وأنا على الساحل وأنتوا معايا على الساحل، وأسأل الله ألا نتخطى الساحل أبدا، مثل خطينا نغرق. فقول لك لماذا آمن عمر ولم يؤمن أبو جهل؟ ما ماشي الحكم، بس الأول لازم تقول ما هذه معاملات واحدة وظروف واحدة وبيئة واحدة. أبو طالب أكثر من أبو جهل وعمر، أبو طالب والعباس، ده نصرة الإسلام من أبو طالب أكثر من العباس، ده العباس كان مسلما وكان يكتم إسلام، وبل شارك في مواقع بدر ضد المسلمين، يعني شارك مع كفار مكة ضد أهل الإسلام. أما أبو طالب طول عمره يناصر النبي صلى الله عليه وسلم بحق، ويتمنى أن يموت دفاعا عنه، وقال صادقا والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفين. لماذا يظل على كفره ويموت على كفره وهو نصير الإسلام وحصن من حصونه، ويسلم العباس وهما أخوان شقيقان، أبو أم واحدة، بيئة واحدة، عيلة واحدة، كل واحد؟ هل تستعد الإجابة على هذا؟ إن هذه مش إجابة، هذا توقف عند الساحل، إنها مش إجابة، إنما في إجابة يعلمها هو. لماذا شرحت صدر هو سبحانه وتعالى، لماذا شرحت صدر العباس ولم أشرح صدر أبي طالب لحكمتي البالغة التي لا تعلمونها؟ هذا هو. فهنا ده ساحل القدر، ساحل القدر اللي هو إيش؟ التحصن بالإيمان بحكمة الله تبارك وتعالى. أما من صار لله خصيما، هو لماذا؟ احنا قلنا خلينا مع الصحابة. بي ولا لي؟ بي، بما أمر ربنا ولا لما أمر ربنا؟ بما أمر ربنا، يعني أنا عبد مستسلم، أمرت بي أنفس لتأمرني أنفس، أمرت بالصلاة أصل، بالخشوع أخشى، بالحب أحب، بالرجاء أرجو، بالتوكل أتوكل. لكن لماذا؟ هي دخلنا بقى في الخصام، لماذا ذا اعتراض؟ وليس من خلق العبد أن يسأل سيده لماذا؟ ما في لماذا؟ من العبد للسيد ماشي، العبودية المطلقة، لأن أي عبودية في الدنيا ليست مطلقة. يعني سيد عنده عبد يفعل فيما يشاء؟ لا. إذا قال العبد اكفر، هي يكفر العبد؟ تعالى ألوطك يستجيب؟ لا. هات زوجتك وهي أمتي وأنت عبدي، هات زوجتك تستمتع بها، يجيبه؟ لا. فحتى العبودية في الدنيا لها حدود، أما العبودية مع الله ليس لها عبودية، لابد أن تكون مطلقة. وكمال الحب تنفس كل شيء مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. فإذا ما في لماذا أبدا، ما في لماذا أبدا، ولكن في بماذا؟ بما أمرت لأنفس، أنا عبدك المطيع الخاشع الذليل الحقير الفقير، أمرني أنفس، اخبرني أصدق، هي كده كل خبر هصدقه وكل أمر أنفس، هي دي العبودية التامة. لكن السيد العبد مش مطالب يصدق كل أخبار. ممكن سيد فشار جالس مع العبيد، أنا ده كنت في رحلة صيد وقابلت 40 واحد قتلتهم ومسكت أسد فسخته، والعبيد يقول له أيوه خلاص ماشي، ليسوا مطالبين بتصديق إيش أخباره، وإنما مطالبون بتنفيذ أوامره، والأمر محدود أيضا، قلنا ما يتناول أشياء أخرى لن ينفذوه. إنما العبودية مع الله تصدق كل الأخبار بدون توهم ولا ظن ولا شك، تنفذ كل الأوامر بدون تنكر. فرق كبير ولا لا؟ فرق كبير جدا جدا جدا. حتى لو عبد عند محمد صلى الله عليه وسلم ممكن أوي يبقى عنده نقص في التصديق أو عنده نقص في التنفيذ، لكن زيد بن حارثة كان عنده تمام التصديق وتمام التنفيذ، لأنه بيعتبر نفسه ليس عبدا لمحمد صلى الله عليه وسلم بل لله جل وعلا، وهو ابن محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا الخصام مع الله هو يبدأ من إيش؟ من لماذا؟ من أول لماذا دخلنا في الخصام. فالقدرية يقولون لا لا لا، ربنا لا يعلم ولا إرادة ولا خلق. الجبرية يقول العبد لا علم ولا إرادة ولا خلق. فإذا العبد زنى فالله هو الذي زنى. وعند القدرية إذا العبد زنى ما كان الله يعلم ولا أراد منه الزنا ولا خلق فيه الزنا، أسوأ من الأولانيين. فهذا كله خصام لله تبارك وتعالى، خصام لله عز وجل. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، بدأ يتأمل النظر عن التعقل، تأمل الأشياء، بدأ يتأمل الأشياء بقلب سقيم. يعني إيش بقلب سقيم؟ بعقل معترض، بعقل معترض. القلب السقيم هو الذي لا يسلم لله على طول، أما العقل الصريح هو المسلم لله عز وجل. فالعقل الصريح ينافي القلب السقيم على طول. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، بدأ يقول لا، ربنا لم يخلق الأفعال ولم يعلم ولم يرد، هذا سر الله. كيف إن ربنا يأمرك بشيء ويخلق في خلافه؟ يعني ربنا عجل يأمرك بالصلاة ويخلق فيك ترك الصلاة، هو الخالق ولا حد تاني خالق؟ هو الخالق سبحانه وتعالى. تبحث عن السر ما تبحث عن السر، البحث عن السر هنا اعتراض على الله تبارك وتعالى. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، أول ما يقول ليس هناك إرادة لله كذبه اسمه ولا لا؟ ليس لله علم سابق، ليس لله تقدير سابق، ليس لله دخل، ليس الإرادة في دخل، هذا أفتك أثيم. والذي قال للعبد ليس له إرادة أفتك أثيم، ما في النوازع والهواتف عنده؟ لو في نوازع والهواتف، هو ربنا بيحركك كما تتحرك الساعة في النخيل في الهواء. فتقول له العبد يا جبري إذا العبد زنى، يقول لك العبد زنى، تقول له هل نازع الشهوة هو الذي حرك لك؟ لا. طب الشيطان وسوس له ذلك؟ لا، الشيطان بريء، لا الشيطان وسوس له ولا نازع الفجور هو اللي دفعه، بل ربنا هو اللي خلاه يزن. تخيل، شوف سوء الأدب، سوء الأدب. واحد من الدراعش قتل أمه في فلسطين، هنا الجبري ماذا يقول؟ الله الذي قتله، ولا الداعش مغفل وهبل وعمل نتيجة أفكار سيئة ولا شاء بمشيئته ولا عنده نوازع أي شر، ده ربنا اللي قتل. فالرجل بريء، وفي الآخر براه إبليس، براه إبليس. القدرية بيوسف جدان كان مع عمر أديب يوم الحد اللي فات بيقول له أنت أعظم من أطاع الله وأديب ده أنا السجود لغير الله الناس دي أقولها مفتوحة أقول له كده أقولها وهم عارفين ربنا بيقول له هو عارف إن هو زي ما نقول لك كده يا عمر حاول تنام الساعة بدري شوية وأنت تقول لي حاضر بس مش هتنام أو تقول لي لا مش هنام ولا عارف مش هتنام وأضحك خلاص هم فاهمين فما فيش معصية ولا حاجة مفيش معصية ولا حاجة نبص حتى كده في بلاد مصر مفيش معصية ولا حاجة هم كانوا فاهمين بعض الجبرية بيخاصم ربنا عز وجل وبينفي إرادة العبد وبينفي مشيئة وبينفي نوازع الشر ونوازع الخير وهاتف الخير وهاتف الشر بيخلي العبد ده عبارة عن آلة تتحرك والقدري بينفي إرادة الرب وخلق الرب وعلم الرب فهل خصيم ولا ما خصيم؟ أهل السنة ممكن يحصل خلل وتجد سنة كل ما هي عرفت فيه لماذا فعلت به هذا خلل في القدر فإذا لا ينبغي العبد أن يكون خصيما لله عز وجل بارك الله فيكم في هذا